أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن الكلام في مفهوم الوصف في تنقيح الموضوع، في موضوع مفهوم الوصف هناك يعني بين الأعلام اختلاف، فمن تلك الاختلافات أو النقطة الأولى، هل الوصف يعني كل قيد أو خصوص النعت النحوي؟ فمر أنه لا، المراد عند الأصوليين في مفهوم الوصف كل تابع لمتبوع، وإن كان خصوص بعض التوابع يعني كالغاية أو الاستثناء لها ميز خاص. هذه النقطة مرت بنا. النقطة الأخرى، هل لابد أن يكون الوصف معتمد أو غير معتمد على موصوف؟ هناك من ذهب إلى لزوم كون الوصف معتمد، إن لابد من ذكر الموصوف والوصف، هنا محل البحث. أما إذا لم يكن الوصف قد ذكر له موصوف فلا يكون مما نحن فيه، يعني بل يكون بمثابة اللقب. وهناك من ذهب له أن حتى الوصف لو لم يكن معتمد على موصوف أيضا البحث في الوصف جاري، لأن ذكر الوصف مقدر فيه الموصوف، ذكر الوصف مقدر فيه الموصوف، كما ذكر في علم النحو الوصف بمثابة الفعل والضمير، فهناك ضمير مستتر في الوصف يمثل فاعل الفعل أو نائب المفعول، هذا تقريبا مقرر في علم النحو. فما دام الأمر مقدر ولو يحتاج إلى تحليل، يعني لا يحتاج إلى تحليل ذهني وسيع، فإذا بمثابة المذكور. يعني إذا كان نحويا الوصف الذي لم يعتمد على الموصوف، الموصوف مذكور فيه، بالتالي الموصوف مذكور زي الجملة، ذاك علماء البلاغة أو علماء النحو يقولون الوصف بمثابة جملة وليس بمثابة مفرد. أي فبالتالي إذا يعود الأمر كما كان، يعني بمثابة ذكر موصوف ووصف. لا، حتى لو لم يبنى على التركيب، لذلك هذا الأمر أشاروا إليه الأصوليون في مبحث المشتق، أن هو حتى على القول بالبساطة، البساطة في عنوان المشتق لا ينافي الدلالة الالتزامية على ضمير الفاعل أو نائب المفعول في مادة الحدث التي يحملها المشتق، أي البحث في بساطة وتركب المشتق هو في نفس عنوان المشتق، أما المدلول التزامي المشتق لا ريب فيه التركيب، يعني الذي هو خارج عن نطاق عنوان المشتق. أي ضارب هو يعني زيد مثلا، بس تقول زيد ضارب، ضارب يعني ضار هو ضارب مقدر، يعني هذا هم بحسب علم النحو وبحسب علم البلاغة. فبالتالي بمثابة معتمد ذاك الوصف حدث مادة. نعم، من ثم مفهوم اللقب الذي هو حدثي، هذا ليس عنوان اللقب، عفوا، الذي هو حدثي ليس عنوان لقب، هذا هو وصف. اللقب الجامد، نعم، اللقب الجامد خارج عن مفهوم الوصف، مثل زيد مثلا ولما جرى، هذا صحيح. لكن ما العنوان الذي فيه حدث، لا، هذا في الحقيقة بمثابة وصف معتمد، وهذا وصف صحيح على كل. طبعا هذا المبحث حساس ومهم، هذا نفسه الآن، هذه النقطة الثانية الآن في مفهوم الوصف، أنه هل محل البحث في مفهوم الوصف الوصف المعتمد أو غير المعتمد، مؤثر كثير هذا البحث. هو مبحثنا طبعا حساس من عظم مبحثنا. هذه النقطة الثانية لتمهيدا لمبحثنا حساس مهم. لماذا؟ لأن البحث كما سنرى في مفهوم الوصف ليس خاص بمفهوم الوصف المصطلح، يعني وهو الوسيع، يسمى الوسيع الكبير، المصطلح هو الكبير، بل كما في ما نحن فيه سنرى أن البحث يعم مفهوم الوصف غير المفهوم غير الاصطلاحي، وهو المفهوم الصغير، سيأتي توضيح إن شاء الله. المفهوم الصغير الكل قبله في مفهوم الوصف، الكل قبل ثبوت، يعني إلا من شد أو قل، الكل ارتضى المفهوم الصغير وهو أن القيود احترازية، وإن ذهب الأكثر إلى عدم ثبوت المفهوم الاصطلاحي وهو المفهوم الكبير. فإذا تحديد موضوع البحث أمر مهم. مثلا السيد خوي حيث اعتمد على أن الموضوع محل البحث المفهوم الوصف المعتمد، لم يقبل ثبوت المفهوم الصغير له مسلم لغير الوصف المعتمد، وهذا أمر مهم. وعندنا مسألة ثالثة في المبحث مفهوم الوصف، يعني تذكر استطرادا، وإن كان هنا ليس محل ذكرها، بس تذكر استطرادا. لدينا المفهوم الاصطلاحي يبحث يعني في مفهوم الوصف، المفهوم الاصطلاحي الذي يبحث في مفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء، يعني المفهوم الكبير كما سيأتي توضيحه. ولدينا المفهوم الصغير، مفهوم الصغير هي مسألة ثانية، ولدينا حمل المطلق على المقيد المتوافقين، حمل المطلق الموافق للمقيد، ولو بين هذه المسائل تشابه الثلاث، لكن بالدقة في فوارق بينها. فلدينا ثلاث مسائل في الحقيقة، مسألة المفهوم الكبير، مسألة المفهوم الصغير القيود الاحترازية، ولدينا مسألة حمل المطلق على المقيد، ثلاث مسائل هنا في البين. تعيين موضوع البحث في هذه الثلاث مسائل أمر حساس وخطير، لأن المسألة الأولى إذا كان الأكثر لم يقبلها إلا أن الأكثر قبل المسألة الثانية والثالثة. فتعيين موضوع البحث في المسألة الثانية والثالثة أمر هام. الآن بناء على كلام الشيخ خوي لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان المقيد غير معتمد على موصوف، لأن بالأول هو حدد مبنى قال الوصف غير المعتمد لا، بينما الأعلام الآخرين لعل النائين غير كبار قالوا لا الوصف غير المعتمد أيضا داخل في البحث، ولعل يظهر من كلام صاحب الكفاية. فحينئذ حامل المطلق على المقيد ليس شرط أن يكون المقيد الوصف معتمد، هذا أمر مهم يبتلي به الباحث في الفقه في كل أبواب الفقه، فيعين هنا ضابطة مهمة، هل لابد في حمل المطلق على المقيد أن يكون الوصف وهو المقيد معتمد أو غير معتمد على موصوف، يعني يسبقه موصوف أو لا. فبناء على ما نرجحه تبعا وفاقا لكثيرين لا، حتى الوصف غير المعتمد هو مثابة الوصف المعتمد على موصوفه لما ذكرنا نحويا وبلاغيا. وكذلك في بحث المفهوم الصغير، المفهوم الصغير له ثمرات كثيرة جدا، المفهوم الصغير وإن كان صغير لكن له ثمرات غير وهو غير المفهوم الاصطلاحي ولكن له ثمرات. هذا أيضا تعيين موضوع البحث فيه مهم، ليس بالشيء السهل. فلذا هذا أمر مهم على حال أذن أن الموضوع في مفهوم الوصف هل هو المعتمد أو غير المعتمد. والصحيح كما مر بنا حتى ولو لم يذكر الموصوف هو مقدر ذكره، فلا يعني فلا نفرق بين أن يكون قد ذكر أو لم يذكر، يذكر تصريحا أو لم يذكر تصريحا، لأنه مذكور مقدرا اللقب. لا لذلك احنا شققنا اللقب، لقب الجامد غير داخل، اللقب الجامد نعم غير داخل. اما اللقب الذي هو طبعا غير جامد معناها، في جامد لفظا تشوف عن جامد لفظا شنو هو زير فريزر زير، والجامد معنى شنو معناه اي كلام في الجامد معنى يعني لفظا ومعنى، لأن الجامد لفظا لكن هذا ندخل فيه بعد طويل عريض. الجامد لفظا وليس جامد معنى قالوا أنه بمثابة الحدث، هذه بحوث نقرأ الفاتحة عليها في المطول أو المختصر، ما يدرس حين المطول والمختصر معنا، بس هي مباحث مهمة في علم البلاغة أي وعلم النحو. شوف هاي مبحث نحوي جدا يبحث في هوامش يعني في عساعس البحوث النحوية، بس هو جدا مصيري في مبحث الوصف. جيد، على كل هذا دي النقطة الثانية. توضيحا بعد لهذه النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية اللي هي مهمة الآن لاحظناها، عطفا على النقطة الأولى أن مفهوم الوصف البحث فيه ليس عن خصوص، يعني طبيعة مفهوم الوصف من الطباعة اللطيفة المبحث، يعني الوصف بالاصطلاح الأصولي والبلاغي للوصف بالاصطلاح النحوي. الوصف بالاصطلاح الأصولي والبلاغي مر بنا لا يختص بأن الوصف في مقابل الشرط وفي مقابل الغاية وفي مقابل الاستثناء وفي مقابل بقية الأدوات التي يبحث عن وجود المفهوم لها. مفهوم الوصف طبيعته بحسب الاصطلاح الأصولي مو النحوي، طبيعة مفهوم الوصف بحسب الاصطلاح الأصولي الذي مر بنا في النقطة الأولى شامل لكل أدوات المفهوم، يعني شامل للشرط وشامل للاستثناء وشامل للغاية وشامل للحصر وشامل مثلاً والمجرة. فمفهوم الوصف طبيعة مبحث شامل عام لكل أدوات المفاهيم. يعني فالذي يثبت في مفهوم الوصف هنا ثبوت المفهوم الصغير غير الاصطلاحي دون المفهوم الاصطلاحي وهو الكبير، هذا معناه يجر الثمرة والفائدة لكل المفاهيم، يعني المفاهيم الأخرى مفهوم العدد مفهوم مدري كذا إذا لم يبنى على وجود المفهوم الاصطلاحي وهو الكبير فيها لا أقل يبنى على ثبوت المفهوم الصغير فيها. فهي نقطة مهمة يعني في مفهوم الوصف، مفهوم الوصف بالاصطلاح الأصولي والبلاغي ليس مباين ومقابل لبقية المفاهيم إلا مفهوم اللقب الجامد جدا، جامد لفظا ومعنى، هذا صحيح غير مشمول لمفهوم الوصف. مفهوم اللقب الجامد لفظا ومعنى هذا ليس نعم ليس داخل في بحث مفهوم الوصف، وإلا بقية المفاهيم أدوات المفاهيم مشمولة لمبحث مفهوم الوصف بمثابة شيء عام. ولذلك النكات التي تذكر فيه نكات عامة عامة لكل أقسام أدوات المفاهيم، وسر ذلك طبعا أن كل تلك الأدوات هي قيود بالمعنى العام، وإن لم تكن قيود نحوية لكنها قيود، يعني وإن لم تكن وصف نحوي ولكنها قيود بالمعنى العام. بلحاظ علم المعاني في البلاغة هي قيود تضيق، ولماذا هي بلحاظ علم المعاني قيود تضيق؟ لأنه كل هذه الأدوات كما ذكر في علم النحو والاشتقاق يمكن تحويرها تحويلها تحويرها وتحويلها إلى وصف تابع، التمييز العدد الاستثناء الشرط كلها يمكن تحويلها وتحويرها واشتقاق منها وصف تابع. الأخبار قبل العلم بها أو الأوصاف قبل العلم الأخبار والأخبار بعد العلم بها أوصاف المجرى يمكن تحويرها وتحويرها. فهذه نقطة ثانية مهمة. إذن في النقطة الثانية النقطة نجعلها هذه نقطة ثالثة صحيح. فالنقطة الثانية التي مرت أن الموضوع البحث الصحيح هو أعم من المعتمد أو تصريحا أو غير المعتمد تصريحا لأنه بمثابة معتمد تقديرا. النقطة الثالثة مرت بنا أنه عمومية هذا البحث وثمرته في كل أدوات المفهوم بمقتضى النقطة الأولى أيضا التي مرت. النقطة اللاحقة النقطة اللاحقة هي هل مفهوم الوصف المبحوث عنه هنا، هذه النقطة ذكرها صاحب الكفاية في ذي الكلام، بقية الأعلام ذكروها قبل لا بأس نذكرها قبل، هل البحث في مفهوم الوصف هو في خصوص الوصف الذي يكون أو القيد الذي يكون أخص مطلقا أو لا يجري في غير الأخص مطلقا، مثلا في الأخص من وجه في المساوي في الأعم مطلقا، الوصف إما أخص مطلقا أو أخص من وجه أو مساوي أو نفس الوصف أعم مطلقا، نسبة الوصف مع الموصوف أربع نسب. الكثير قالوا أن محل البحث في الوصف هو فيما إذا كان أخص مطلقا، أما إذا لم يكن أخص مطلقا فلا لا يجري. اللهم صل على محمد وآل محمد. البعض قال الكثير أيضا قال ينضم إلى الأخص مطلقا الأخص من وجه، الأخص من وجه فيما افترق الموصوف عن الوصف. طبعا عبارة صاحب الكفاية وعبارة الشيخ الأنصاري فيما افترق الوصف عن الموصوف بس مسامحة، لا إذا نريد نجمد على العبارة مسامحة، افترق الوصف عن الموصوف، يعني الوصف موجود والموصوف غير موجود، بينما البحث في المفاهيم الموصوف موجود والموضوع، الموضوع وهو الموصوف، الموضوع وهو موصوف، الموضوع موجود والوصف غير موجود، فهنا افترق الموصوف عن الوصف. يعني هكذا كتعبير واصطلاح في علم المنطق أو في علم البلاغة هكذا يقولون، افترق الموصوف عن الوصف. افترق يعني هو موجود لا غير موجود، المفارق غير موجود، المفارق موجود. على كل المراد هم واضح كما ذكر الإعلام. فالمراد في موارد إذا كان أخص من وجه الوصف، إذا كان الوصف أخص من وجه يعني ماذا؟ يعني النسبة بين الوصف والموصوف مو خصوص من وجه، فوين محل البحث؟ ليس موارد وجود الوصف وعدم وجود الموصوف، هذا مو محل بحثنا. موارد وجود الموصوف وعدم وجود ماذا؟ الوصف، انتفاء الوصف. يعني يندرج في موضوع البحث. فسواء كان الوصف أخص مطلقا ينتفي الوصف ويبقى الموصوف هو محل مورد البحث، أو كانت النسبة عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه يعني ماذا؟ يعني الموصوف يمكن أن يكون موجودا والوصف ها والوصف غير موجود، هنا يصير أيضا يندرج في محل البحث. الموصوف موجود والوصف منتفي، فإذا الأعم أقول الأخص مطلقا يندرج في محل البحث فيما انتفى الوصف وبقي الموصوف، هذا واضح زين دخولا. أما المساوي أو الأعم مطلقا، المساوي يعني ماذا؟ يعني ملازم، مساوي يعني ملازم، فما في فكرة. وكذلك الأعم مطلقا، مثل أن نقول الإنسان جسم، الإنسان جسم، ما يبقى الإنسان ينتفي الجسمية، العام مطلقا الإنسان جسم، خب الإنسان جسم، خب كيف نبحث في مفهوم الوصف؟ هذا الوصف ملازم ما يفك ياخر، فوين نبحث؟ قالوا لذلك في المساوي، الوصف المساوي والوصف الذي هو أعم مطلقا خارج موضوعا عن مفهوم الوصف، خارج عن مفهوم الوصف، الأعم مطلقا أو المساوي أخص، نعم يندرج أخص، لأن مدام أخص يندرج، يمكن أن ينتفي والموصوف لا ينتفي، سواء أخص مطلقا أو أخص من وجه، يمكن أن يصور أن الموصوف موجود والوصف منتفي. أما في المساوي أو الأعم مطلقا لا يمكن التصوير به. الزاوية الخارجي إذا افترضت مساوي، نفس الكلام إذا افترضت مساوي، أما الخارجي يقول لا محالا أن يكون مساوي، هذا بحث آخر، عادة أنه ليس مساوي. أما إذا ما دام مساوي نفس الكلام سيأتي، لكن يظهر من بحوث الفقهاء، يعني سواء من الخاصة أو العامة، يظهر منهم أن البحث في الوصف المساوي أو الوصف الأعم مطلقا أيضا يتأتى، يتأتى. شلون يتأتى؟ مثلا الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل البيت في الغنم السائمة زكاة. الصوم موجود مثلا في واحد من الأنعام الثلاثة، أربعة أنعام أو ثلاثة، ثلاثة ها غلات أربعة، لكن من البقر اثنين ومن الغنم اثنين ومن الضأن اثنين في الآية يعني. طبعا المقصود ففي الأنعام بعض القيود وردت في بعض الأنعام. الصوم مثلا ورد في بعض الأنعام، مع ذلك استدل به الفقهاء على نفي الزكاة في الإبل مثلا، أو العكس على كل إنسان، ولو في الأصول مثل الغنم والإبل. لا، الصوم هكذا نصوره. أقصد طبعا أعم من هالجهة، الأخص مطلقا. أين مورد البحث قلنا؟ الأخص مطلقا، أخص من واجب، عفوا الأخص من واجب. وين قلنا محل البحث؟ الموصوف موجود ها، والوصف منتفي. زين في الإبل السائمة الموصوف ما موجود، يعني في الغنم السائمة ماذا؟ زكاة. إذا افترض غنم موجودة وسائمة ما موجودة، هي محل البحث صحيح. أما لا غنم موجودة ولا بعد ثوم موجود، هذا بعد شلون؟ هذا بوش أفندي يصير. أي فبالتالي ما موجود، أخص مطلقا مر بنا فيما إذا كان الموصوف موجود. الموصوف موجود والوصف ماذا؟ الأخص من واجب، والوصف منتفي. أما إذا انتفى الوصف وانتفى الموصوف، كيف يصير محل البحث؟ في الغنم السائمة زكاة، في الإبل استدل به. أي، وهذا ليس فقط في الأنعام الثلاثة، حتى في الزكاة النقدين، حتى في الغلات الأربع يرد قيد في أحد الغلات، عمموه الفقهاء إلى الغلات البقية. شلون يصير؟ وهذا مضطرد، ها، مو فقط في باب الزكاة، في أبواب عديدة يرد قيد في أحد الأقسام يعممها الفقهاء على بقية الأقسام. إذا شنو من أين؟ خوف هلية الحكم لأقل في موصوفة مو في غير موصوفة. هو الآن نقرب شلون. فإذا التفتوا من ذلك هنا في مبحث الأصول أن البحث في المفهوم وهو القيد بالمعنى العام كما مر بنا ليس يقتصر على الأخص مطلقا ولا على الأخص من وجه في بعض حالاته. الأخص من وجه كما مر بنا في بعض حالاته، لا، المفهوم يشمل المساوي ويشمل أعم مطلقا بعد فيما لو انتفى ولو انتفى موصوفا عن موصوف آخر بلحظة أنه هو قيد. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى الوصف المساوي والوصف الأعم مطلقا أو الأخص من وجه، الأخص من وجه، أليس كل أخص من وجه هو أعم من وجه؟ لو لا، عدل؟ عدل لو لا؟ أنا يقولون عموم وخصوص، كل أخص من وجه هو أعم من وجه، شيء طبيعي، هو خاص من وجه وعام من وجه، فالأخص من وجه فيه هو أعم من وجه، يعني فيه هو أعم. الأعم والمساوي، الأعم من وجه والمساوي والأعم مطلقا أيضا يمكن البحث فيه. كيف؟ هو في الحقيقة بتقدير أن الموصوف ليس هو المساوي وليس هو الموصوف الأضيق. الموصوف هو المقسم، هو الجنس للموصوف. مثلا الآن إذا قلنا في الإبل الغنم، في الغنم السائمة، في الغنم السائمة زكاة، يعني التقدير ليس في الغنم السائمة، التقدير في الأنعام السائمة زكاة. المورد لا يخصص الوارد لأنه يقدر في البين. مثلا الشروط وردت في الذهب في النقلين، يعمموها للفضة أو العكس، لأن الموضوع لم يجعل الذهب أو الفضة، جعل النقدين. أي طبعا. فبالتالي الوصف المساوي أو الوصف الأعم مطلقا أو الأعم من وجه لما يندرج في الباح، لأنه وإن كان بحسب جمود صورة اللفظ هو أعم مطلقا، هو أو من وجه أو مساوي، ولكنه في الحقيقة بالدقة بحسب استظهار مناسبات الحكم الموضوع، المورد لا يخصص الوارد، الموصوف هو جنس الموصوف، هو المقسم للموصوف. الموصوف هو قسم من أقسام مقسم، وهذا الوصف وصف للمقسم فيكون بالتالي أخص. وإن كان صورة في القضية هو مساوي للموصوف أو هو أعم مطلقا أو هو أعم من وجه، ولكن لبا بعد استظهار العرف أو قرائن حالية أو المورد لا يخصص الوارد، الموصوف هو جنس الموصوف وهو هذا أعم، فيكون وصف أخص منه أو مقسم له. فبالتالي إذن محل البحث ليس الأخص مطلقا أو الأخص من وجه صورة، يعم ما لو كان مساوي صورة أو أعم مطلقا أو أعم من وجه صورة، لكن لبا نعم لابد من البحث في الأخص، إما أخص مطلقا أو أخص من وجه. هذه إذا نقطة لطيفة ومتينة، يعني نقطة ونكتة ضرورية اليقظة فيها والتنبه، لأنه إذا لا ينساق الإنسان مع صورة البحث. شبيه بالنقاط التي مرت بنا بعد، أن البحث في مفهوم الوصف ليس في خصوص الوصف النحوي، الوصف في علم الأصول أو الوصف في علم البلاغة أعم من الوصف في علم النحو. اشتباه الاصطلاحات بين العلوم المتقاربة مثار أخطاء جسيمكم، يجب الإنسان دائما يكون يقظ فيها. نعم، فهذه هي النقطة الأخرى، إلى أن ندخل إن شاء الله في النقاط. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله.